الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد يا إخوتي الكرام، هذا الدرس 44 من العاصمية. قال ابن عاصم: فصل في الاختلاف في متاع البيت. وإن متاع البيت في اختلف ولم تقم بينات تختفى، فالقول قول الزوج مع يميني فيما به يليق كالسكين، وما يليق بالنساء كالحلي فهو لزوجة إدامة تالي. هنا أراد رحمه الله أن يتحدث لنا عن فصل اختلاف متاع البيت بين الزوجين، ادعى أحدهما شيئا والآخر يكذبه. وإن متاع البيت فيه اختلف أو فيه اختلف، وإن متاع البيت فيه اختلف، إن شرطون: متاع البيت مبتدأ على مذهب الكوفيين القائلين بجواز دخول أداة الشرط على الأسماع، وإن متاع الكوفيون يقولون بجواز دخول أداة الشرط على الأسماء. اختلف خبر مبتدأ وقول الزوج جملة جواب الشرطين. في هذه الأبيات بين الناظم رحمه الله إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الأمتعة التي بين الزوجين اختلف فيها، فادعى كل واحد منهما بأنها لا. فالناظم أشار بالقول الأول: وإن متاع البيت فيه اختلف ولم تقم بينات تختفى، اختلفوا أي اختلف الزوجان في المتاع، وليس هناك بينة تدعي أن هذا المتاع هو للزوجة ولا هو للزوج، ليس هناك بينة. فإذا كانت بينة أو حجة أو دليل أو كتابة أو شيء من هذا، كان للزوج فهو للزوج، كان للزوج فهو للزوجة. لكن إذا لم يكن هناك بينة تدعي أن هذا الأمر هو للزوج أو للزوجة، فالناظم قال فالقول قول الزوج مع يميني فيما به يليق كالسكين. معناه قال: الأشياء المعروفة للرجال معلومة معروفة أنها في ملك الرجال، كالسيارة والدراجة والمنزل والأملاك، وكل ما هو للرجال مثل له الناظم كالسكين، يعني السكين هو معروف أن الرجل يأخذ معه قادما سيفه أو سكينه أو شيء من هذا. فالقول قول الزوج مع يميني، فما ينسب للرجال أنه للرجال، ومعروف أن السيارة والدراجة والفرس والدابة والمنزل والأملاك هي للرجال، فهي للزوج مع اليمين. فالقول قول الزوج مع يميني فيما به يليق كالسكين، ما يليق للرجال يأخذه هو مثله بالسكين، فالقول قول الزوج مع يميني. وإن متاع البيت فيه اختلف الزوجان ولم تكن هناك بينات تختفى في هذا، فالقول قول الزوج مع يمين فيما يليق به، ما يليق للرجال يأخذه الزوج كالسيارة والدابة والدراجة والمنزل والأملاك مع اليمين، وما كان معروفا للنساء فهو لها، فللزوجة كالذهب والحلي والفضة وثياب النساء فروشي والملاحف والأواني، وكل ما هو معروف ومعلوم أنه للنساء تأخذه الزوجة مع اليمين، وما يليق للنساء كالحلي فهو للزوجة إدامة تالي. وما يليق للنساء، فما هو يليق للنساء مثل له كالحلي كالذهب والفضة والنحاس وثياب والفروش والملاحف والأواني، كل ما ينسب إلى النساء تأخذه الزوجة مع اليمين. يبقى لنا أمر ثالث، وهو أمر آخر، وهو ما يليق للرجل ويليق للمرأة. ما يليق للرجل يأخذه الرجل، هذا الأول، ما كان مختصا بالرجال شأنه الرجال يأخذه الرجل مع اليمين، الزوج مع اليمين، وما كان مختصا بالنساء شأنا كالحلي قضى به القاضي للزوجة مع اليمين. لكن المسألة الثالثة هو ما كان لائقا بينهما معا، هو هذا الأمر الذي بقي هو من شأن الرجال ومن شأن النساء، هذا سنذكره في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. غفر الله لنا ولوالدينا ومشايخنا والسامعين، فتح الله البصائر والنصائر وغفر الذنوب وستر العيوب وفرج الكروب، والحمد لله رب العالمين.